خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر. مثل: سقوط الجواهر على الأرض لا يفقدها قيمتها. هذا مثل هندي يضرب لإنسان كريم عالي الشأن والهمة، دارت عليه الأيام فانكمش دوره، لكنه لم يفقد خصائصه الإنسانية الكريمة، فيكون كالجوهرة الكريمة، تبقى جوهرة ولو سقطت على الأرض. هذا المثل الهندي له شبيه من أمثالنا الشعبية، هل تذكرون؟ علم الجواهر. الجواهر أحجار ثمينة أو شبه ثمينة جرى تقطيعها وصقلها بغرض استعمالها مجوهرات. أحجار الجواهر الثمينة أو الكريمة معظمها من المعادن الطبيعية كالماس والزمرد والزبرجد، وبعضها ذو أصل عضوي كاللؤلؤ والمرجان والكهرمان. قيمة جوهرة ما تتحدد بعدة عوامل، منها اللمعان والصلادة والندرة ونوعية التقطيع، لذا فأعلاها قيمة الماس والزمرد. نظرا لارتفاع أثمان الجواهر الطبيعية، أصبح تقليد الجواهر موضوع صناعة رئيسية، الأساس فيها نوع من الزجاج يسمى باستا. في السنوات الأخيرة أمكن إنتاج جواهر صناعية في المختبرات لها نفس الصفات الكيميائية والفيزيائية للجواهر الطبيعية. علم جوهر الصقلي. جوهر الصقلي قائد تاريخي يشتهر بإنشاء مدينة القاهرة عاصمة لمصر وبناء الجامع الأزهر الشريف. ولد في عام 911 ميلادية بجزيرة صقلية، انتقل إلى القيروان والتحق بخدمة المعز لدين الله الفاطمي حتى صار كاتبه الأول، ثم قائد جيشه الذي فتح له المغرب العربي. حقق أعظم أمجاده بنجاحه في دخول مصر بعد أن هزم الإخشيد، وقيامه بتأسيس مدينة القاهرة في الشمال الشرقي للفسطاط، ثم بإنشاء الجامع الأزهر في عام 970 ميلادية. بعد حوالي 3 سنوات حكم خلالها بصر بالنيابة، وأمن حدودها بضم الشام إليها وصد غارات القرامطة عليها، أرسل إلى الخليفة الفاطمي للقدوم إلى مصر. عقب وصوله إلى القاهرة عام 972 ميلادية، قام الخليفة المعز بعزل جوهر القائد عن جميع مناصبه، ولم يظهر بعدها إلا مرتين قائدا للجيش الفاطمي الذي نجح في القضاء على خطر القرامطة على بلاد الشام. في 28 من يناير عام 992 ميلادية توفي جوهر الصقلي عن حوالي 81 عاما. طرفة. شفت يا حسن؟ خير. الخاتم بتاعي وقع مني. يا خبر، ازاي؟ اصله كان واسع على صباعي شوية. المهم بقى انا مش عارفة هو وقع مني فين. طب انت دورتي في جيب البدلة بتاعتي؟ اي جيب؟ جيب الفلوس، ممكن يكون وقع منك هناك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.